بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا تدارسناه ولكن بقي منه الدروس المستفادة. فالدرس الأول من هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثل غيره. وأنا بسألكم هل يجوز أن نحلف بنبي مرسل أو بولي مقرب؟ لا يجوز. والحلف بغير الله ما حكمه؟ جميل أوي. طيب هل البشر يعلمون الغيب؟ الرسول نفسه يعلم الغيب؟ لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله تعالى عليه. طيب ومن ادعى معرفة الغيب فما حكمه؟ كافر عياذا بالله. طيب فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر مثل غيره، والله تعالى قال في كتابه إخبارا عن رسوله قل إنما أنا بشر مثلكم، أي نعم، لكن الفارق يوحى إلي. أيوة. فهو لا يعلم الغيب ولا يدري ما في القلوب ولكنه يوحى إليه، ولذلك قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون أي تتقاضون عندي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي يعني أقضي له فأنا لا أعلم. أي نعم. ودرس الثاني القاضي يقضي بين الخصمين بما ظهر له من الدلائل والقرائن فهو يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يبقى لا يحكم السرائر، الله هو الذي يعلمها ولا يحكم بعلمه، وإنما بعدما يسمع من الطرفين يحكم من خلال سماعه ومن خلال الأدلة والقرائن. طيب يجب على القاضي والحاكم أن لا يحكم قبل سماع الخصمين، يسمع من الخصم هذا والخصم هذا. إن أخطأ القاضي يا اخوان ما في كلام في الدرس، ولو كلمك من على يمينك او من على شمالك لا ترد عليه، فسيشعر انه مجنون يكلم نفسه فيسكت. هذا كلام الشايب قبل الشاب. المجلس له قانون، احترم المجلس، احترم قانون المجلس. استطعت انت على عيني وراس، ما استطعت لا اهلا بك ولا سهلا. صلى الله على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الله غني عني وعنك، وانا وانت الفقراء الى الله، هذا قانوننا في هذا المجلس. طيب يجب على القاضي والحاكم أن لا يحكم قبل سماع الخصمين. إن أخطأ القاضي بعد التحري والتثبت لا إثم عليه بل هو مأجور. يعني القاضي هيسمع من الطرف ده ومن الطرف ده ويتوجه إلى الله أن يلهمه الرشد وينظر إلى الدلائل والقرائن ويسأل ويشاور، ثم بعد ذلك يحكم، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له إيه؟ لا كلام جميل، وإن أخطأ له أجر واحد والله لا يسأله على ذلك لأنه بذل وسعة. طيب خطأ القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما، ولا يحل حراما، يعني ممكن القاضي يحكم لي وأنا ليس لي حق، لكن أنا قوي الحجة وفصيح. أيوة. فهذا ما جعل الحلال حراما ولا جعل العكس، ولا جعل ايه العكس. طيب من حكم له بشيء وهو يعلم انه ظالم لاخيه لم يجز له اخذه لانه قطعة من النار. يعني هو عارف انه غلطان وحكم له لا ينبغي ان يأخذه، فان اخذه فاخذ قطعة من الايه. والواحد فينا يكون عاقل يا اخوانا، يعني انا وانت نستحمل نار البوتاجاز؟ طيب نار الدنيا كلها، يعني نار الدنيا يعني ايه؟ يعني لو جبنا 100 بير بترول و100 بير غاز واشعلناهم وكانوا بجوار بعض، انت من بعيد فيح النار ياتي علي وعليك ونتاذى منه، صحيح ولا لا؟ كل الموضوع ده جزء من 70 جزء من نار جهنم. فنار الدنيا كافيه ومع ذلك نحن لا يتحملها اقوى واحد فينا، صحيح ولا لا؟ بل يا إخواني يعني أنتم تحبون اللحم البلدي أم تكرهونه؟ تحبه. قلت ازاي؟ إذا أكلته وظل بين أسنانك لا تستطيع أن ترسل ولا تستقبل، ولو اتكلمت يبقى مشغول ونفسك تنظف أسنانك وما ترتاحش لما تسلك، صحيح ولا لا؟ يبقى هذا هو المحبوب يضايقك. طب ده يدل على ايه؟ على ضعفي وضعفك. طيب الشباب والغلمان اذا ضرط احدهم يضحكون؟ يضحكون. طب هناك نهي عن الضحك ولا لا؟ عن هذا، انه كلنا يقع في هذا. خدتوا ازاي؟ طيب اخرجوا هذا الفساء وذاك الضرار، صحة ولا مرض؟ صح. طب لو حبس؟ مرض. الهواء ده، خدتوا انت ازاي؟ الهواء ده اللي هو الفساء والضراط الذي يضحك عليه الناس، نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل. فأقل شيء في الإنسان يتعبه، هل تعلم أنه لو حبس فيك هواء ممكن تصرف عليه آلاف الجنيهات؟ آلاف الجنيهات تصرف عليه عشان تطلع ريح. ولو عملت عملية في بطنك، من علامات نجاح العملية إخراج الريح، صحيح يا دكتور؟ من علامات نجاح العملية أن تخرج الريح. إذا أخرجت الريح عرفت أن العملية دي نجحت. فإحنا ضعفاء جدا يا إخواني، إحنا ضعفاء جدا جدا. لو أن ناب فيك أو ضرس أو سنة تعبت تبكي كما يبكي النساء، وأنت رجل بلحية وشارب وتبكي، هذا كله يدل على إيه؟ وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفا. فيا إخواننا لا نتجبر، لا نتجبر ولا نطغى، وإنما نحقق في أنفسنا أشداء على مين؟ على الكفار، رحماء إيه؟ بينهم، أذلة على الإيه؟ على المؤمنين، أعز على مين؟ أيوة. هكذا تخفض الجناح لإخوانك الموحدين وتتواضع لهم مهما ابتليت بالمال ومهما ابتليت بالمنصب، فعليك أن تخفض جناحك لإخوانك المؤمنين إن كان عندك المال أو عندك منصب. طيب القاضي والحاكم يذكران الخصوم بالله، القاضي والحاكم يذكران الخصوم بالله ويخوفانهم من عذابه لكل من ظلم وأخذ حق غيره. اسمع، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية أي لعبرة لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أي نعم أيها الكرام، هذه هي الدروس المستفادة من الحديث الذي تعايشنا معه في اللقاء المنصرم. أما حديث الليلة الذي سنبدأ به إن شاء الله الدرس، هو حديث ثابت في البخاري من حديث ابن عمر. وكلكم يعلم أيها الكرام أن أصح كتاب بعد القرآن العظيم هو صحيح البخاري، وأن ابن عمر هو صحابي ابن صحابي، وليس ذلك فحسب، بل هو من علماء الصحابة الكرام، بل هو رضي الله عنهما من علماء الصحابة الكرام. أي نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يا أيها الكرام، الدم الحرام أربعة. يعني إيه الدم الحرام؟ أي الدم الذي حرم الله قتله وحرم ضربه وحرم إيذاءه إلا برخصة شرعية، إلا برخصة إيه؟ شرعية. هذا أربعة أنواع من الدماء، أربعة أنواع من الدماء. خلينا نعدهم مع بعض. واحد دم المسلم، دم الايه؟ اثنين الذمي، ثلاثة المستأمن، أربعة المعاهد. هذه أربعة أنواع من الدماء لا يجوز التعرض إلى مالها ولا إلى دمها ولا إلى إيذائها. واضح يا إخواني؟ طيب يبقى لن يزال، لن أداة نفي ونصب، نفي وإيه؟ أن ولن وكي ولم التعليل كما تعلمون أنتم. أيوة، لن يزال، يزال تفيد ايه؟ استمرارية، لان ما زال من أخوات كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر. أيوه. لن يزال المؤمن المؤمن الذي آمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره حلو ومرد، لن يزال المؤمن في فسحة من دين. يعني إيه في فسحة من دينه؟ في سعة من دينه، في سعة من دين، ما لم يصب دما حراما. إن أصاب دما حراما صار في ورطة كبيرة، صار في ورطة إيه؟ كبيرة. فكنا قد تدارسنا قبل ذلك أن القتل عافانا الله وإياكم ثلاثة أنواع، لكن بين يدي هذه الأنواع الثلاثة أذكركم بما تحفظون: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. رتب الله على القتل العمد خمس عقوبات، رتب الله على القتل العمد خمس عقوبات، نعدهم مع بعض. فجزاؤه جهنم ادي واحدة، خالدا فيها اثنين، وغضب عليه ثلاثة، وغضب الله عليه ثلاثة، ولعنه اربعة، وعد له عذابا عظيما خمس. يبقى رتب الله خمس عقوبات على القتل العمد كما سمعتم من آية النساء، والله المستعان. واضح يا اخواني؟ طيب الآية الاخرى: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا ايه؟ الا خطأ. اي ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير ايه؟ رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. ايوه. طيب فالعلماء يا كرام قالوا ان القتل ثلاثة انواع: عمد محض، وعكسه ايه؟ خطأ محض، وما بينهما عمد خطأ. كلمة من هنا وكلمة من هنا، عمد خطأ. العمد المحض اللي بسموه في النيابة مع سبق الاصرار والترصد، اي نعم. طيب والخطأ المحض على سبيل المثال وليس الحصر، واحد ماشي بالسيارة دهس واحد فقتله ما يقصد، اين واحد بيصطاد عصافير في البلكونه خطا، اجت طلقه في واحد مقابله وسبحان الله اتت في مقتل ما يقصد، ده خطا محض. طب عمد خطا يعني ايه؟ اثنين يتشاجران يتنازعان، فمثلا لا قدر الله انا والشواب نتنازع فانا قصدت اقفل له عينه، يعني اديله بنيه اقفل له عينه، فجيت اديله بنيه قامت نازله تحت في القلب فكانت في مقتل فمات، وانا ليس عندي نية اطلاقا لا من بعيد ولا من قريب ان اقتل الرجل، ولكن اريد ان اتسبب في ايذاء الرجل، اريد ان اتسبب في ايذاء الرجل، فهذا اسمه عمد خطأ. اسمه ايه؟ طيب عرفنا ان انواع القتل ثلاثة: واحد عمد محض، اثنين خطأ محض، ثلاثة عمد خطأ. طيب العمد المحض ده بارك الله فيك فيه القصاص، فيه ولكم في القصاص حياة يقول الألباب. طيب لو أن أهل المقتول يعني عفوا فهم مخيرون بين أربعة أشياء، أهل المقتول مخيرون بين أربعة أشياء، أهل المقتول مخيرون بين أربعة أشياء: أن يعفوا مجانا، عفوا أنت مجانا، اثنين أن يأخذوا القصاص يقتلوه، طب ثلاثة أن يأخذوا دية، طب أربعة أن يطلبوا أربع ديات، ثلاث ديات، خمس ديات، ست ديات. أيوة. فهم مخيرون بين كام؟ بين أربعة أشياء: الشيء الأول يعفو مجانا، الشيء الثاني القصاص، الشيء الثالث يأخذوا دية عادية، الشيء الرابع يأخذوا ضعف الدية أو ضعف مرتين أو ثلاثة. هل فهمنا؟ طيب بقي مسألة، ايه المسألة دي؟ بالنسبة لهناك حق لله وحق لأولياء المقتول وحق للمقتول، حق ايه؟ حق الله عز وجل يعني بالتوبة، بالتوبة يقبل، بالتوبة ايه؟ يقبل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فهذا ليس شركا. طيب بارك الله فيك. وحق أولياء المقتول لهم مخيرون بين الأمور الأربعة اللي احنا ذكرناها، طب وحق المقتول هو مات فيكون يوم القيامة. كيف يكون؟ ربنا جل جلاله يأتي بالمقتول، المقتول ده في عدن أو في نعيم في الجنة يعني، أو في المأوى أو دار السلام أو دار الخلود، فربنا يقول له يعني لو أنت عفوت ها نطلعك الفردوس أعلى من الجنة، ويطلعوا على الفردوس خاطر ازاي؟ فقول عفوت عفوت خاطر ازاي؟ فيصعد إلى الفردوس ويكون قد انتهى الايه الأمر. هل فهمنا شيئا؟ طيب إذا توبة القاتل العمد تقبل إن شاء على خلاف من قال أنها إيه؟ لا تقبل. طيب لأن الذي لا يقبل أن يموت الإنسان على الشرك الأكبر، أن يموت الإنسان الشرك الأكبر. الناس لما تسمعوا منك في المسجد يقول الحمد لله إيه، يقول لك ما عادش هبل ولا اللات ولا العزة ولا منات الثالثة الأخرى ولا ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نصر، ما عادش شرك. لا الشرك قائم. هل الناس إلى الآن يطوفون حول الحسين ويذبحون للسيدة ويتمسحون بالقناوي وغيره؟ الجواب نعم. إذن هذا هو الشرك الأكبر، الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف حول الأضرحة إلى غير ذلك من هذه الأشياء، والذهاب إلى الصحراء والكهنة والعرافين والمنجمين واعتقاد جلب النفع فيهم ودفع الضر بهم، صحيح ولا لا؟ كل هذا من الشرك الأكبر. لا بيصلي وحج بيت ربنا ويذهب إلى الصحراء وإلى الكهنة، وخاصة النساء وبعض أشباه الرجال، وبعض أشباه الرجال. وأنت لا تكترث أن أمك ذهبت أو زوجتك ولا تأخذ بيدها إلى أمر التوحيد. الحمد لله إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي فعصر. أيها الكرام، طيب يبقى أعظم البر وسقفه أن تأخذ بيد أمك من الشرك إلى التوحيد، ومن يد أبيك من الكفر إلى الإيمان، أو من الشرك إلى التوحيد. هذا أعظم البر. قلت له إزاي؟ واحد يسأل ها أنتوا تكفروا الناس؟ إحنا لا نكفر الناس، لكن أبوك وأبوك وعمك بيحلف بالنبي ولا لا؟ طيب هذا من الشرك أيضا. خدت لك كيف؟ واحد من الشرك الأصغر، يا سيدي من الشرك الأصغر ولا غيره، ينبغي أن تأخذ بيدي من الشرك الأصغر إلى التوحيد، صحيح ولا لا؟ أيوه. عمك وخالك وعمتك ما بتقولش رزق اللي يبلع المجانين؟ طب هذا أيضا من الشرك. خدت له إزاي؟ وفي السماء رزقكم إيه؟ وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أبوه ما بيقولوش ربنا يقول اعطوا الحلقة اللي بودان؟ طب ما اللي بيعطي هو ربنا واللي بيمنح هو ربنا، أليس هذا من الشرك؟ بلى هذا من الشرك. يبقى لابد أن نصحح هذه العبارات عند آبائنا، عند أمهاتنا، عند إخواننا، عند أصدقائنا. ما نقصدش يا عم إحنا لا مش إحنا لسنا حريصين أن نكفر الناس ولا أن نبدعهم ولا أن نفسقهم ولا أن ننتقص من قدرهم. نحن حريصين أن نأخذ بيد أنفسنا في المقام الأول، ثم بيد الناس إلى رحمة الله. ها؟ كيف يكون في قلوبنا شفقة؟ كيف يكون في قلوبنا رحمة؟ كيف يكون عندنا رأفة؟ نقول إذا رأينا أحدا يقع في الشرك أو في المعاصي كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، فارحم على من أمامك ولا تتكبر عليه ولا تتعالى عليه، بل تواضع له وخذ بيده إلى الله عز وجل. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة إيه؟ مهداة، وهو النعمة المجداة عليه الصلاة والسلام. أي نعم. فيا أيها الكرام، إذا عندنا العمد المحض وبيناه، وعندنا الخطأ المحض، وهذا فيه صوم شهرين متتابعين. العمد ما فيش فيه صوم، الخطأ المحض في صوم شهرين متتابعين ده حق ربنا، وفيه دية مخففة على العاقلة، العاقلة يعني القبيلة. طبعا هذا عندنا ليس واقع إلا في مطروح وسينة، هذا واقع، أما في بقية البلاد غالبا ليس واقع يعني. ليه؟ لأن ابن عم أبوك، ابن عم أبوك ده المفروض تقول له عم، مش كده ولا إيه؟ ما تعرفوش ولا يعرفك، وهذا من البلاء بمكان. وصلة الرحم فريضة. صلة الرحم ايه؟ فريضة. فاذا كان ابن عم ابوك اللي هو عمك انت لا تزور ولا يزور، كيف تأتي اليه وتطالبه بدية يشاركك في الدية؟ الاصل ان يكون لكل قبيلة مضافة ادي المكان ده يجتمعون فيه، مثلا ان لم يكن في كل شهر مرة كل ثلاثة اشهر مرة، ويأتون بالصغار والكبار من الرجال حتى يتعرف الصغار على الكبار، يتغدون ويشربون شاي وقهوة ويتعرفون على بعض. ان شاء الله يكون ساكن في اسوان وانت ساكن في المنصورة، يأتون خصيصا. قتل ازاي؟ انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه؟ لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا لابد منه يا اخوان. اي نعم، لان صلة الرحم فريضة وليست سنة، فريضة. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. على كل حال، الخطأ المحض في صوم شهرين متتابعين هذا حق الله، وفيه دية على القبيلة في ثلاث سنوات. عاوز تدفعها مرة واحدة؟ اهلا وسهلا. ايوة، وكما تعلمون الدية اما 100 ناقة واما 200 بقرة واما 2000 شاة. اي نعم، واما 4 كيلو ربع ذهب هي 24، واما 36 كيلو ونص فضة، واما 100 حجر. اي نعم. طيب، واما العمد الخطأ ففيه صوم شهرين متتابعين وفيه دية مغلظة. في دية ايه؟ والدية المغلظة 30 حقة، حقة يعني وصلت 4 سنين، و30 جذعة يعني وصلت 5 سنين، و40 خلفة في بطونها اولادها يعني عشر. ها؟ عشر. اي نعم. يريدون ان يعفو، يريدون حقه. وبعدين يقول لك هياخدوا عوض. ايوه يا سيدي، ربنا شرع كده، وانت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. انا دلوقتي عندي سياره او دابه بقول عليها موتوسيكل، انا جارك او صاحبك، انت قلت لي لو سمحت هات الموتوسيكل اروح عليه مشوار، اتفضل، عشان حتى لا اكون من اهل قولي ويمنعون الايه؟ المعروف. سيادتك كسرت الموتوسيكل بده تصليح ب 5000 جنيه، تيجي تقول لي انا اسف، اسف اصرفها عند الميكانيكي ولا عند العفشجي؟ خدتها ازاي؟ انت تصلح الموتوسيكل وبعد تصليحه وتظبيطه وتغسله وتنشفه وتيجي تقول انا اسف. خدتها ان ده بكام؟ ب 50000 جنيه، اما حصل له الحادثه ده صار 43000 جنيه، ومع انك انت صلحته. خدتها يبقى انت تصلحه وتنظفه وتجيبه وبعدها كده تقول انا اسف. خدتها. طب انت لو جبته بدون ما تصلحه هتفرض علي ان امنع المعروض، صحيح ولا لا؟ يجي واحد يطلبه مني اقول له انا اسف، انا من السبب، انت السبب. خدت ازاي؟ انت السبب. يبقى انت خدت السياره، خدت موتوسيكل، خدت فيسبا، خدت دراجه هوائيه، خدت اللي خدته بدك تصلحه. انت خدت عندك ضيوف، خدت طقم صيني كسرت طبقين، تجيبهم طبقين، تجيب الطبقين. يا اخي الناس لبعضها والجيران لبعضها زي بعضك. ايوه الجيران لبعض، بس شجع الجيران. انت خدت الخلاط تضرب فيه ليمون تضرب فيه طماطم، خربت مراتك خربت البتاع، تجيب خلاط غير او تصلحه على الاقل حتى تعين جارك على الا يمنع المعون. هل فهمنا يا اخوان؟ ناس جاد يعبت العيب ياخد عوض. يا سيدي هذا شرع، هذا دين، هذا شرع ودين. فاحنا عندنا استعداد نصلي بدل 4 ركعات 100 ركعه، لكن الموضوع ان احنا نصلح نعمل نرد الحقوق لا الا دي. والله موضوع الفلوس دي وقف عندها الا من رحم رب وعصر. ها؟ ايوه. فعلينا ان ننتبه الى ذلك. يبقى اذا العمد الخطا في صوم شهرين متتابعين وفي دية مغلظة. في دية ايه؟ جميل. يبقى احنا دلوقتي ذكرنا ان الدية تنقسم كم قسم يا بحيري؟ احسنت، دية مغلظة ودية مخففة. وذكرنا ان القتل، شكر الله لك يا ابا علي احضر الدرس ده معانا، وذكرنا ان القتل ينقسم الى 3 اقسام. يا استاذ الحوتة كم قسم؟ 3 اقسام. أحسنت، عمد محض وعكسها خطأ محض، وما بينهما عمد خطأ، وما بينهما إيه؟ عمد خطأ. ده كلام جميل. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه. قلنا أن لن أداة نفي ونصب، ويزال استمرارية، والمؤمن ومن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قضاء وقدر خيره وشره، حلو ومره، في فسحة من دين أي في سعة من دين. فإذا قتل من دمه حرام، قلنا المسلم أو الذمي أو المعاهد أو المستأمن، حينئذ كان في ورطة من الورطات، كان في ورطة من الورطات. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طب جميل. بعد كده بارك الله فيك، من أعظم الدروس المستفادة من هذا الحديث حفظ النفس البشرية، هدف من أهداف البعثة النبوية. أي نعم. الضروريات خمسة. إيه هما بريدي؟ الضروريات خمسة. النفس. النفس والمال والعقل والعرض. أحسن. الدين. يبقى الدين والنفس والمال والعرض والعقل اسمها الضروريات الخمسة. اسمها الضروريات الإيه؟ الخمس. قول يا دكتور احمد. الضروريات الخمس. احسنت. يبقى الدين والنفس والمال والعرض والعقل اسمها الضروريات الخمس. اسمها الضروريات ايه؟ الخمسة. وقد اتى هذا الدين العظيم لحفظ هذه الضروريات الايه؟ الخمسة. بارك الله فيكم. بعد كده يا احبابي بارك الله فيكم، الحديث الذي بعده وأيضا هو في البخاري، وهذا الحديث في البخاري حديث خولة بنت عامر الأنصارية. الأنصارية يعني يشوى من أي بلد؟ أحسنت، من المدينة. الأنصارية من المدينة. لو قلنا المهاجرين يا محمود منين؟ يبقوا من مكة. طب الأنصار كانوا منحصرين في قبيلتين، القبيلتين من يحيى؟ أحسنت، الأوس والخزرج. وكان في قبائل يهودية ثلاثة يا أستاذ في المدينة. من السمع هذه؟ أيوة أيوة، لسه واحدة. بني قينقاع. بني إيه؟ بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع. يبقى المدينة كان فيها خمس قبائل، قبيلتان مشركتان الأوس والخزرج، ومن المنان عليهما بالإسلام، وثلاث قبائل يهودية بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. دي القبائل الخمسة. طبعا القبيلة بتتكون من عدة أسر، والأسر تتكون من زوجين وأفراد. أيوة. فبارك الله فيك، خولة بنت عامر الأنصارية أيوة كانت زوجة لأسد الله. أسد الله مين يا محمد يوصيف؟ أحسنت، حمزة بن عبد المطلب هو أسد الله، وهو عم رسول الله، وهو أخوه في الرضاعة. هو أخوه فين؟ في الرضاعة. وهو أخوه في الرضاعة. واستشهد تاجنين. استشهد في أي معركة؟ ها؟ من السامة؟ قل يا منصور. قل يا أستاذ. استشهد في أحد. فإذا ذهبت إلى المدينة أول حاجة مشهورة سيدنا حمزة بن المطلب من شهداء أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. من شهداء أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخولة بنت عامر الأنصارية زوجة حمزة بن عبد المطلب. حمزة بن إيه؟ بن عبد المطلب. طيب بارك الله فيك. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت دي من أعلى أنواع إيه؟ التحديث. من أعلى أنواع التحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. لما يقول إن رجالا، طب والنساء فيهم ولا لا؟ فيهم. طب إيه موضوع الرجال ده؟ خرجت مخرج الغالب. خرج المخرج إيه؟ لأن جل من يتولى مثل هذا هم الرجال، لكن لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا ما خصت به النساء. إلا ما خص به. فمثلا الرجال فرض عين عليهم صلاة الإيه؟ الجماعة وصلاة الجمعة، صحيح ولا لا؟ أما النساء ليس عليهم جمعة ها؟ وليس عليهم صلاة الجماعة، ده مثلا ها؟ أيوة. يبقى الأحكام للرجل هي الأحكام للمرأة إلا ما خص به الرجال. إن رجالا يتخوضون، إن حرف توكيد وإيه؟ يبقى لتأكيد الكلام، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بتوكيد وغير توكيد أكيد. إن رجالا يتخوضون، يتخوضون يعني يتصرفون بالباطل، يتخوضون يعني يتصرفون بالباطل، يعني في ناس بتختلس ولا لا في المصانع والشركات والحكومة وفي كل مكان بيختلس ولا لا. طب في حاجات بسيطة كده لكن اسمها تخوض برضه، يعني واحد بيشتغل في مصنع جاب دفاتر اداها لاولاده قال له كفاية الواجب، الدفاتر بتاع المصنع ده باطل ولا حق؟ طب واحد في الحكومة وبيتصل بالتليفون الحكومة في امور شخصية، ده بحق ولا بباطل؟ باطل. يبقى ان رجالا يتخوضون. طب راجل مثلا بيشتغل في شركة او في الجيش او في الشرطة وبيستعمل السيارة بتاع الحكومة، يروح يقول للولد ايه؟ روح للمدام خليها تجيب ايه؟ خضار، خليها في فاكهة، يستعملها للامور الشخصية، يبقى هذا يجوز؟ طب هل هذا واقع على ارض الواقع؟ واقع على ارض الواقع، واقع على ارض الواقع، يستعمل سيارة المصنع، الشركة، الحكومة، الشرطة، الجيش في مصالح شخصية، والاصل الا تستعمل الا للامور الحكومية المختصة بهذه المؤسسة. هل فهمنا شيئا؟ يبقى يتصرفون، يتخوضون أي يتصرفون بالباطل، والمطلوب أن يتصرفون بالحق. طب كلكم عارفين أن أي حاجة بنسأل عنها سؤال واحد، لكن المال نسأل عنه سؤالان، من أين إيه؟ وفيما إيه؟ أنفقته. لحديث أبي برزة، أبي برزة نضل بن عبيد الأسلمي عند الترمذي، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن جسمه فيما أبلاه. جميل. طيب بسم الله. الحمد لله. طيب يبقى كل هذا في التصرف في المال، نسأل الله السلامة ايه من ذلك. ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير ايه؟ بغير حق. فهؤلاء مساكين، هؤلاء مساكين. فالحديث فيه تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه. طب في واحد بقى ماله بيشرب سجاير، بيشرب في اليوم علبة سجاير، في واحد بيشرب علبتين سجاير في اليوم، صحيح ولا لا؟ هذا تخوض بباطل ولا حق؟ طب في واحد بانجو، طب أشد، في واحد حشيش أشد، في واحد شمبانيا ويسكي أشد، في واحد بيشم عفرفة كوكين وهيروين أشد، صحيح ولا لا؟ يبقى السجاير والسيجار والمعسل والبانجو والحشيش والشمبانيا والويسكي والبيرة والكوكين والهيروين. ايوه، خلي بالك كل الكلام اللي انا حكيته ده بيبدا بسجار، يقول لك عفر، تقول له ما بعفرش يا عم، عفر وصلى على النبي. ايه علاقه عفر مع الصلاه على النبي؟ ده الصلاه على النبي طاعه والتعفير دي معصيه، ما العلاقه بينهم؟ ده في الشرق وده في الغرب. خدت بالك ازاي؟ عفر عفر وسيبها لله، خدت بالك؟ عفر عفر وسيبها لله، خدت بالك ازاي؟ بارك الله فيك. اول امس رايح القناه فنزلت كده في الطريق، فلقيت واحد بيشرب سيجاره، فقلت له يا اخي جزاك الله خير، يعني ادعو الله ان يبغضك في هذا. قال لي عم الشيخ سيبها لله، قلت له سيبها لله. طب من سيبها لله؟ قلت له انت ازاي؟ قلت له ما انا نزيه، ده انا بكلم عشان الله، قلت له انا بكلم الله منكم منكرا فليغيره بيدي، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. وبعدين انت لما بتزعل بتقول توضي وتصلي ركعتين، أو تقول تقرأ قرآن، أو تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك عدل فيها قضاؤك ماض فيها حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبا ونور صدر وجلاء غمي لا يهم حدود. ده كل ما يزعل يعفر، كل ما يزعل يعفر ينفخ، صحيح ولا لا؟ نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى حال الصالح وإلى حال الطالح. الله تعالى قال ففروا إلى الله إيه؟ إلى الله. ففروا إيه؟ إلى الله. وأي حاجة أنت تخاف منها تفر منها، وإذا خفت من الله فررت إليه. إذا أي شيء أنت تخاف منه تفر منه، وكلما خفت من الله فررت إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أي نعم. إذن أيها الكرام، هذا الذي يأخذ زوجته وأولاده ويذهب على شواطئ الغردقة وشرم الشيخ وغير ذلك من الشواطئ، أيوة، بدركات في المعاصي، يلقى إيه؟ يلقى المنتخبات والمختمرات، يلقى المشلحات، خطر إزاي؟ أيوة، المتبرجات العاريات، صحيح ولا لا؟ حتى المرأة لو نزلت بجلباب المية تطلع هو طابع على جسمه ولا لا؟ يبقى فتنة ولا مش فتنة؟ إذا كان المرأة وهي ماشية فتنة وهي محجبة، فكيف إذا طبع إيه؟ مرة دعيت، مرات يعني، بس أول مرة بقى جديد يعني ما عرفش حالي، إلى الغردقة في خطبة جمعة، فأعطوني جناح كده، فلقيت بلكونة كده، فبفتح البلكونة قلت يعني إيه؟ يعني أتهوى كده يعني أشوف، فبفتح البلكونة، الله لا يوريك وحش، حتى بفتح البلكونة لقيت واحدة سنتيمتر، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الوحيدة كده طلعت مني، قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قلت هي اتفزعت، قلت لها إزاي؟ وأنا قلت كده أيضا بلا إرادة، قلت قمت قافل الباب، أبيك الست بتاخد إيه يا سيدي؟ حمام شمس، قلت وهذا أمر إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، قلت قفلت الباب ودخلت، قلت له إزاي؟ فلا تقوم الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مروه أبو يعلى: لا تقوم الساعة حتى يفترش الرجل المرأة على الطريق فيقول أحسنهم يومئذ لو أن وريتها خلف هذا الحائط. يعني لا ينكر عليه جريمة الزنا، بس من يا جماعة كان وراء الجدار لو أن وريتها خلف هذا الحائط. نسأل الله العفو والعافية. فنحن في حاجة أن نحصن أنفسنا بطاعة الله، وأن نحصن أبناءنا بمثل هذه المجالس التي أنعم الله تعالى بها علينا. أيها الكرام، ثم ماذا؟ ثم بارك الله في عمرك، الدرس من هذا الحديث حرمة التصرف بأموال المسلمين العامة وإنفاقها بالتشاهي بالباطل، وفاعل ذلك يعاقب بالنار يوم القيامة. إذن هل هناك مانع ان انت تفسح اولادك؟ طيب، ممكن في شهر 10 تاخد اولادك تروح مكان زي راس البر، مكان زي اسكندريه، مفيش مانع، يكون الناس دول اللي هم العاريات دول انتهوا، فتروا انت ازاي؟ اينا. فنحن لا نحرم ما احل الله ولا نضيق على الناس، ولكن المال اللي انت تاخد اولادك به عند العاريات دول تفتنهم، تفتنهم ولا لا؟ تفتنهم، فلا تعرض نفسك واولادك للفتنه. اينا، وإنما فرج عنهم ونفس عنهم، ولكن في إطار الشرع، لكن في إطار إيه؟ الشرع. أيها الكرام، الحديثان اللذان تدارسناهما في هذا اليوم حديث ابن عمر في البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والحديث الثاني حديث خولة بنت عامر الأنصارية امرأة حمزة رضي الله عنها في البخاري: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. إن شاء الله تعالى إذا قدر الله البقاء واللقاء سنبدأ دراستنا في اللقاء القادم من مغرب الثلاثاء القادم باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. هذا ما سنبدأ به دراستنا إذا قدر الله البقاء واللقاء. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فضل. الله أكبر، الله أكبر.